وصلنا أخوة الكرام في سورة الشعراء عند قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وإنه لتنزيل رب العالمين، إنه الضمير هنا يعود على القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين يعني الله تعالى نزل هذا الكتاب العظيم منه جل في علاه، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين. لتكون من المنذرين يعني رسولا منذرا للناس بلسان عربي مبين. هذا القرآن بلسان عربي مبين، وفي هذا تشريف للغة العرب أن الله تعالى نزل القرآن بلسانها وبلغتها. وقوله تعالى مبين يعني فصيح وواضح وبين، فهو كتاب مبين وواضح. وإنه يعني ذكر القرآن وذكر هذا الدين العظيم. وإنه لفي زبر الأولين، الزبر جمع الزبور وهو الكتاب، فذكر القرآن وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى ذكر هذه الأمة موجود في الكتب السابقة، فقد بشر به الإنجيل والتوراة والزبور وغيرها من الكتب بشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني ليس من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام ودليل صدقه أن علماء بني إسرائيل يعرفونه، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون علاماته وصدقه وأنه نبي، كما مثلا جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه لما كان سلمان رضي الله عنه طواف يطوف على عباد الأرض يلزمهم ويصاحبهم، فآخر واحد من الذين لزمهم قال له: يا سلمان إنه قد أضلك زمان النبي، وإن له علامات لا تخفى، إنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، وفي ظهره خاتم النبوة. هذه العلامات تدل على أنهم قارينها وقرأوها في كتبهم، فهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون صفاته ويعرفون. فهنا قال الله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يعني لو نزلنا القرآن هذا على بعض الأعجمين يعني الذين لا ينطقون بالعربية، كل ما لا ينطق بالعربية يسمى أعجمي. والعجمة في اللغة العربية العجمة عدم القدرة على النطق، فكل من لا يحسن العربية يسمى أعجمي. ولو نزلناه يعني القرآن على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، وهذا طبيعي فهم لا يفهمون ما المراد. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، يعني المجرمون يجادلون بالباطل ولا يريدون الإيمان بهذا الكتاب العظيم. فالله تعالى شبههم بالأعجمي، يعني مثلا من كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ممن عارض القرآن وكفر به، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم شبههم الله سبحانه وتعالى بالأعجمي الذي لا يفهم القرآن، والقرآن واضح وحجة عليهم. كذلك سلكناهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني إذا جاء العذاب يوم القيامة يأتي بغتة فجأة وهم لا يشعرون، فيقول: هل نحن منظرون؟ هل في مجال ننظر ونؤخر حتى نسلم؟ أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين؟ طيب لو الله تعالى أمهلهم سنوات ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ ماذا يستفيدون من الإمهال والتمتع في الدنيا إذا لم ينفعهم إيمانا؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. كل القرى والمدن جاءها أنبياء. إذن أنبياء الله كثر، لكن الذي حدثنا الله تعالى عنهم في القرآن 25 فقط، بينما جاء في الحديث أن الأنبياء 120 ألف. فإذا هناك عدد هائل من الأنبياء وعدد كبير جدا، الرسل 313 أو 14. فلم يحدثنا القرآن إلا يمكن عن يعني عدد بسيط جدا، حدثنا عن أهم الأنبياء وأهم الرسل الذين حصلت معهم يعني معارك فكرية كبرى حتى نستفيد من تاريخه. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى يعني موعظة. لماذا يرسل الله تعالى المنذرين؟ ذكرى، يذكر الناس. وما كنا ظالمين، ما كان الله تعالى ليعذبهم ابتداء من غير سبب. ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين، يعني هذا القرآن ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لا يمكن لأحد أن يتنزل بهذا إلا الله سبحانه وتعالى، فهو كتاب عظيم. وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كانت الشياطين كما تعلمون في السابق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسترقون السمع، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع من السماء. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام منعوا من ذلك وأصبحوا يرمى بهم ترمى بهم الشهب. وما ينبغي لهم ما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر. الله تعالى يخاطب نبيه، والقصد الخطاب للأمة، يقول له الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، انتبه أن تقع في الشرك والاستغاثة بغير الله فتكون من المعذبين. يعني إذا كان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو خيرة خلقه عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يشرك ممن هو من دون النبي عليه الصلاة والسلام، من غير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له وأنذر عشيرتك الأقربين. كان النبي عليه الصلاة والسلام في البداية مأمور بإنذار أقرب الناس إليه، ولذلك بدأ بخديجة رضي الله عنها وآمنت، بعدين أقرب الناس له بكر الصديق وأسلم، ثم علي بن أبي طالب وأسلم، ثم بلال وأسلم، وهكذا بدأ صلى الله عليه وسلم ينذر الأقربين منه حتى تكونت عنده قاعدة، ثم انطلق منها إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يعني هؤلاء هم أشد الناس استحقاقا لتواضعك، فأقرب الناس لك اجعلهم أكثر تواضعا، اجعلهم أكثر أنت تواضعا لهم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. يعني من يعصي من الأقربين فخلص دعه إلى الله سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يأمر الله تعالى نبيه بالتوكل عليه، ثم يخبره بأنه هو مطلع عليه، لا يخفى عليه خافية. يعني كأن الله تعالى يقول له توكل على الذي لا تخفى عنه ولا تغيب عنه وهو مطلع عليك، فهذا المستحق لأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ كان الكفار يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه شياطين وتوحي له بمثل هذا يعني القرآن. فالله تعالى يدافع عن نبيه فيقول جل في علاه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك صيغة مبالغة، يعني كثير الإفك، وأثيم كثير الذنوب. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يعني يكذبون في ادعاء الغيب وادعاء ما يكون. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشعر من الأمور يعني التي تطرب لها النفوس، والنفس تحب السجع وما كان مقفى. لكن للأسف كثر في أهل الشعر استخدام الشعر لأجل التوصل إلى الباطل، فيمدح به من لا يستحق المدح، أو يهجى به من لا يستحق الهجاء. أحيانا يكون يعني في تدرون في بداية الدعوة الشعر الذي هجي به النبي عليه الصلاة والسلام كان شيء مرعب. يعني هذه الخبيثة أم لهب، زوجة أبو لهب، كانت تقول تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول محمدا، ما يكون طبعا محمد، مذمما، هجينا ودينه قلينا، دينه قلينا يعني بغضنا يعني. فكانوا يكثرون من الهجاء. فالله تعالى ينبه على خطورة استخدام الشعر في مقاومة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وينطبق هذا أيضا إخواني على المنظومة الإعلامية بالكامل الآن، التي هي أصبحت هي التي يعني إما تدعم الخير أو تقاومه. للأسف إحنا في الدول العربية، غالب الدول العربية، إعلامنا مختطف من الليبرالية، ولذلك يصدرون من لا يستحق التصدير، ويسبون من لا يستحق السب، وليس عندهم مشروع إلا سب الدين وجعل وصفه بالإرهاب. فالله تعالى يذم هؤلاء الذين هم مراكز الإعلامية، ثم استثنى قال والشعراء، يعني هؤلاء الذين عندهم إعلام، يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. في كل واد يهيمون يعني مرة يهجو، مرة يمدح، مرة غزل، مرة ففي كل واد يهيم. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يتكلم بكلام وهو لا يستطيع. ايش يقول المتابع؟ الليل والشمس تعرفوني، مش عارف، ما خلى احد ما يعرف، وما احد يعرفها، لكنها مبالغات الشعراء في انه يقول الليل والقلم والقرطاس والقلم، وما بقى احد ما يعرفه، وهو لا يعرفها. لكن طبيعة الشعراء، حتى اهل الشعر يقولون اعذبه اكذبه. العجيب جاء في صحيح مسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه، يعني يشبع قيحا ودما، خير له من أن يمتلئ شعرا. يا لطيف، يعني الانشغال بالشعر أيضا صارف عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى وحفظ كلام الله. ثم استثنى الله تعالى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هؤلاء اللي فيهم هذه الصفات من أهل الشعر هم الذين يمدحون. إذن إيمان وعمل صالح وكثرة ذكر لله سبحانه وتعالى. قال وانتصروا من بعد ما ظلموا، يعني يستخدمون شعرهم في الانتصار لدين الله والانتصار للمظلومين، وانتصروا من بعد ما ظلموا، فهؤلاء هم الممدوحون. إذن كأن الله تعالى جعل الأصل هو الذم. الإمام الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس الشافعي إمام الدنيا، يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد الشاعر الكبير، يعني يقول أنا لولا أن الشعر يزري بالعلماء لكنت أشعر، يعني كأن الأصل فيه ليس كذلك. في مسند الإمام أحمد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من قرض بيت شعرا بعد العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة. يا لطيف، يعني اللي ألف لبيتين شعر بعد العشاء وقام الليل لا تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة تلك الليلة. فيحتاج الإنسان أنه يعني الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، ينبغي أن يضبطه يعني حيث وجهه إلى الخير. يعني كم من أبيات من الشعر أفسدت امرأة، وكم من أبيات من الشعر أججت حربا بين قبيلتين. يعني كانت العرب أولا ببيت من الشعر، أعوذ بالله، تثور قبيلة بينهم حروب. فالشعر خطير، يحتاج الإنسان أنه وجهه للخير وإلا صار ذما عظيما. ثم ختم الله تعالى هذه السورة بقوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بهذا يكون انتهت سورة الشعراء، وإن شاء الله نتحدث عن سورة النمل في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.